وكسخ ضره عندك طخ يقول لك عاقل قالك في العطة قلت يا رانو نخدة الحلة شدة اطحن ولا تطحن حيث الوالو المادة يهمناش حيث الظلم فاد البلاد وصلت في حادة ايكي والو تمنى تكونوا في حالو دموعكم سالو مدخة مقدرش يقول والو كل شي خاص الدرهم حادة ما شاف حالو تشوف الخوف من عند السخط حيث السخط قالو فوق العادي نزيد العشرة نشعاد بنادم مالو شوفوا حالو مالو دلو باللي الراب هنا مش حلو صام زعما تشوفوا بنادم قوض فوس الدومين كلم عندي بارة حتى داخل فكارة الدق والهضرة العوجة تكلم عندي حرة لا حلة راك جبتي الدلة ترجو ولا قعلة ترجو ولا جماعة السلام تكالة يلا شد الحلة ستوب القطرة مقرب الصغط كلم عندي صغط شوفنا الشعط بح اللي غاز كالي فيه الضغط والنعاص كوبي صدر راسة الصح شاشة كفاصة مبقتي فين واللي نايم وين بخال عليك الفاصة يوم طالع فوق مورا مبنية الساسة الرب الانظر ننظر واخد كلاسة حتى سنين وسنين قفاسة مريك المسير رجلي دي الحباسة زيت نحكي العسكر بس حاسة تدي كاس امشي عمل له قناسة تخبر تحفر رخص وغرت تطمر اند جراند بحار ما عيميسي بزار حلا والو ما نفع في لاكار حيت مقوضة احنا مع عسكر الربيت الحق الحق هكالي طاق ستيلي ديالي ساق تقدر قرجال الطاق يلا هكالي طاق حلا بالكاس دريلي باقا موانطا متابعين الحبس ما في صداقي مشاوطرة نعرف الدين ديال الحبس لي بيه المشاش مباوطة هدرا خويا فلسفة هيا ومعاك الصح الدراب جري عاش